بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ما زلنا نتكلم عن البيوع وأنواع البيوع. وكما ذكرنا بأن البيع ينقسم إلى قسمين، إلى ثمن ومثمن، يعني كل ما في هذا الكون، كل ما على ظهر الأرض من أشياء تنقسم إلى قسمين، ثمن ومثمن، يعني إما أن تشتري وإما أن تبيع. والشراء يكون بالمال أو بالمقايضة، والمرجع للمقايضة أيضا المال التقريبي أو اللي بيسموه الثمن التقريبي، فإما ثمن وإما مثمن. والثمن يدور على النقدين عند الفقهاء، على النقدين الذهب والفضة، وممكن بقى وما يعادلهما، يعني ما يتعامل به الناس بغير الذهب والفضة كالجنيه كالريال كالدولار كغيرها من العملات، هذه تسمى ثمن، مثمنات للأشياء. والمثمن الشيء الذي يقدر بهذا المال كباقي الأشياء كالعقارات كالأراضي كالطعام كالكساء، أي تعامل يكون بمال يسمى مثمن أو مقايض. وعلى هذا يدور البيع على هذين النوعين في الأصل. بالنسبة للثمن كما قلنا، إما ذهب وفضة أو ما يعادل الذهب والفضة، ولا يكون أبدا بيع وشراء في الثمن، يعني الثمن يكون فيه بيع وشراء أبدا، يعني مش ممكن أحد يشتري جنيه بجنيه أو يشتري دولار بدولار أو يشتري مثلا دينار ذهب بدينار ذهب، لا يكون هذا. ولكن يجري فيه نوع من الربا يسمى ربا النسيئة، وهذا من أشد أنواعه التحريم على الإطلاق، إن ممكن الإنسان يأخذ مال بمال على سبيل الزيادة مع طول الزمن، يعني ممكن مثلا واحد يستقرض من شخص 1000 جنيه ب1200 لمدة سنة، هذه ممكن. لكن عقلا إن ممكن 100 جنيه ب100 جنيه لا يكون هذا. وعلى هذا الثمن بالثمن يجري فيها الربا اللي هو ربا النسيئة. بالنسبة للبيع الصحيح الثمن والمثمن، الثمن وإيه والمثمن. بالنسبة للمثمن أيضا ممكن مثمن بمثمن، وهذا يجوز، وهذا يسميه العلماء المقايضة، إن ممكن أشتري ثوب بثوب أو ثوب بثوبين، بيت ببيت أو بيت ببيتين، ممكن مثلا أشتري يعني أي شيء على سبيل المقايضة كما هذا كان موجود، مثمن بمثمن. وغالبا بيكون التقدير يرجع إلى العرف، يعني كيف أقدر هذا البيت، غالبا يعود إلى الثمن، هذا يساوي 100,000، وعندي بيتين كلاهما يساوى الاثنين يساوي هذا وذاك الاثنين 100,000، يبقى هذا البيت بهذين البيتين، يبقى هذه تسمى مقايضة، وإن كان الثمن يدور فيها على سبيل التقريب. يبقى يجوز ثمن بمثمن، مثمن بمثمن يجوز. أيضا يجري في مثمنات الأشياء نوع من الربا أيضا يسمى ربا إيه بقى؟ ربا الفضل، كمثلا كأنك تشتري أنواع ربوية، وطبعا حددت في الحديث الذهب والفضة والتمر الشعير والملح، ويدخل في الشعير الأرز وأيضا القمح، هذه ربويات تسمى ربا الفضل، بمعنى أن فيها جيد ورديء، فيها جيد ورديء، فلابد أن يكون فيها المثلية. بالنسبة كما قلنا يبقى الصورة الحقيقية للبيع هي الظاهرة ثمن وإيه ومثمن، هذا الأصل. ما كان من ثمن بثمن قلنا حرام، لا يجوز لأن فيه ربا، ومثمن بمثمن يجوز، لكن يندر يجوز إلا ما كان فيه أنواع معينة من البيوع كما ذكرنا آنفا. بالنسبة للثمن بالمثمن ليس على الإطلاق أيضا، في أنواع من البيوع محرمة كبيع فيه غبن، بيع الفضولي، كمثلا بيع فيه نوع مثلا من عدم البيان، في نوع من الغش إلى غيره. إذن البيوع أيضا ليست على إطلاقها. وعلى هذا بدأ البخاري رحمه الله تعالى كتاب البيوع بالبداية، ذكر أنواعها وذكر أنواع البيوع والذين يعملون ويصنعون ويتاجرون إلى آخره، إلى أن وصل إلى قوله: باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض. لا طبعا من شروط التبايع أن يكون في نفس المجلس البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني لابد يكون في نفس المجلس يتم البيع ويتم الشراء، فإذا تفرق انتهى البيع، إذا تفرق انتهى البيع. قال: باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع. قال: حدثنا فروة بن أبي المغراء قال: أخبرنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقل يوم كان يأتي علي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا يأتي فيه بيت أبي بكر أحد طرفي النهار، فلما أذن له في الخروج إلى المدينة لم يرون إلا وقد أتانا ظهرا، فخبر به أبو بكر فقال: ما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة إلا لأمر حدث. فلما دخل عليه قال لأبي بكر: أخرج من عندك. قال: يا رسول الله، إنما هما ابنتاي، يعني عائشة وأسماء. قال: أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج؟ قال: الصحبة يا رسول الله. قال: الصحبة. قال: يا رسول الله، إن عندي ناقتين أعددتهما للخروج، فخذ إحداهما. قال: قد أخذتها بالثمن. أراد البخاري أن يبين بأن لو أن شخصا اشترى متاعا أو دابة ثم تركها عند البائع أو مات قبل أن يقبض، هل تكون له أم لا؟ الراجح أنها تكون له، طالما أنه اشتراها وانتهى وفرغ منها فيكون البيع هنا بالتمام، حتى لو بقيت عند الإيه؟ عند البائع. طيب لما ذكر هذا الحديث؟ ما علاقة هذا الحديث؟ طيب إيه هي العلة في الحديث؟ حد يعرف؟ شاف الحديث أن الذي اشترى هو النبي صلى الله عليه وسلم، قال بالثمن، ثم تركها تركهما عنده، وما أسلمه المال إلا يعني في وقت آخر في غير هذا الوقت. فعلى هذا يكون العلة هنا هو أن الرسول اشترى وما أخذها مباشرة. فالشاهد هنا أن الإنسان لو هناك حدث له شيء بعد أن تمت الصفقة فهي تمت، حتى ولو لم يتم قبض الثمن أو لو يتم لم يتم التفرق. قال: باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع أخيه. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. قوله لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك. لو أن شخصا اشترى سلعة فجاء آخر وعرض على صاحب السلعة زيادة في الثمن، هل يجوز؟ لا يجوز. طيب لو شخصا اشترى من شخص سلعة وجاء آخر وقال للمشتري عندي بسعر أقل، هل يجوز؟ يبقى لا يجوز، طالما أن البائع والمشتري كلاهما يعني يتحاوران في الصفقة إلى أن يتم الأمر، إما أن يتردى هذا يرجع وهذا يرجع، وإما أن يتم البيع، لا يجوز التدخل. والعلماء اختلفوا في صحة هذا البيع، هل جائز أو لا؟ منهم من قال ببطلانه ومنهم من قال بجوازه مع التحريم. وطبعا العلة في هذا هي الشقاق والخلاف بين المسلمين. كذلك السوم، بكام دي؟ بعشرة. قال له لا ده أخذها بثمانية. فقال له بعشرة، قال له بثمانية، جاء واحد قال له عم أخذ أنا بعشرة، أيضا لا يجوز لأن ما زال في إيه؟ في السوء، الاثنين بيساوموا بعض في ثمن السلع. إلا أن ده قال له طب أخذها بعشرة، قال له طب خذها أزين له، أو سابوه مش ما عجبتوش بعشرة وانصرف. قال حدثنا إسماعيل، وهو إسماعيل ابن أبي أويس الأصبحي، قال حدثني مالك، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، عن نافع، وهو نافع مولى ابن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع أخيه. في رواية لا يبيع أحدكم أو بعضكم على بيع بعض، وهذا من باب التخصيص والعموم، وكلاهما يعني في هذا جائز. قوله لا يبيع، وفي رواية لا يبع. طيب هل لا يبيع ودي تمشي؟ هو المشكلة دي هناخدها في المقدمة إن شاء الله، وهي أن الحافظ ابن حجر اعتمد اعتمادا كليا على رواية أبي ذر الهروي، اعتمد عليها، ولكن في الشرح لأن رواية أبي ذر غالبا غير تامة يعني فيها نقص، فأتم بروايات أخرى، وغالبا الشراح بيجيبوا أي نص موجود وإيه يحطوه، فغالبا قد يخالف الشرح الذي هو عند الحافظ ابن حجر. فقوله لا يبيع بعضكم على بيع أخي، وقلنا هذا على سبيل التحريم والخلاف هل يتم البيع أو لا يتم. وقال حدثنا علي بن عبد الله وهو المديني، قال حدثنا سفيان، وهو سفيان إذا رأينا علي بن المديني فهو غالبا يكون مين؟ سفيان ابن عيينة. قال حدثنا الزهري، وإذا رأينا سفيان عن الزهري قول واحد هيكون مين بقى؟ ابن عيينة، لأن الثوري ما روى عن الزهري مباشرة، إنما روى عنه عن طريق أو بطريق من؟ معمر ابن راشد الأزدي، ولم يروي عنه الكثير. يعني سفيان لما ذهب إلى اليمن كان له تجارة في اليمن، فعرج على معمر عشان يروي عنه روايات الزهري، لأنه ندم بعدما موت الزهري، ندم أنه لم يسمع منه، سمع من معمر، فكان معمر طبعا من سفيان شخصيا بقى جاي يسمع منه، فكان يقعد كده في المجلس يقول هذا سفيان جاء طالبا للعلم وجاء ليأخذ منا إسناد الزهري إلى غيره من الأشياء التي أحرجت سفيان، فجلس عنده أيام ثم انصرف وما أتم الرواية كاملة عن، ولذلك نجد سفيان عن معمر أيضا قليل وليس كثير. عن سعيد بن المسيب، تصلح المسيب ينفع الاثنين، ينفع الاثنين، لأن هو طبعا البعض قال أن سعيد المسيب كان يكره هذا، وغالبا لم يصح، وإن صح ممكن نقول هذا كان في حياته، أما ما تناقله العلماء فإيه فيمضي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد. كلمة حاضر لباد من يعرف؟ الحاضر هو المقيم، والباد هو جاي أفاقي جاي من الخارج ومعه سلعة، والعلة في هذا إباه الغبن، إن الحاضر أدرى بثمن السلع، فغالبا طبعا المدينة ليس فيها زراعة، وغالبا التجارة تفد أيضا من الخارج، فيأتي التجار أو التجار يأتون إن كان مثلا تجارة خضار فاكهة أو بضائع، فيأتي ولا يدري حال السوق، فلا يجوز البيع والشراء إلا بعد أن ينزل السوق وينظرون في أمر السوق السلعة وصلت إلى كم. ومثلا مثال يعني مثلا عندنا الطماطم اللي سعرها بيزيد، يعني مرة وصلت 10 جنيه ووصلت جنيه، فممكن تكون هي بعشرة، وواحد طبعا من المدينة يخرج ويلاقي الناس اللي جايين بالطماطم ويقول لهم ده الطماطم ورقة السوق، ف فنزلت خالص. فأنا ممكن أشتري منكم بثلاثة جنيه، هذا يسمى إيه؟ غبن، غبن فاحش، فلا يجوز. وعلى هذا لا يبيع، لا يبيع حاضر لباد. طبعا في تفسير لسماك، وهو ألا يكن له سمسارة، يعني أيضا ما يشتغلوش إيه سمسار. وعلى هذا في خلاف في بعض الوكالات، والخلاف ده ممكن نقول الوكالات التي تكون في أطراف المدينة، في وكالة في طرف المدينة ووكالة في طرف المدينة. يجي الإيه التاجر يكسر يخش السوق، فيجي للوكالة يقول له كام السوق النهاردة، يقول له بعشر قروش، يبيع له ويمشي. فربما يكون أدنى، طبعا الآن التجار بقوا ناصحين طبعا مش زي زمان، يعني إنه غالبا قبل ما بيروح بيسأل إيه كذا واحد. لكن فرضنا نزل إلى واحد من هؤلاء السماسرة وقال له كم السوق اليوم، قال له بعشرة، وكانت في الداخل بأزيد، فجد له أن يرد الإيه البضاعة. ولا تناجشوا، والنجش هو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد الشراء. النجش أن يزيد في السلعة، مثلا واحد بيبيع سلعة، فجاء واحد قد يكون بموافقة من البائع أو هو عاوز يتسلم، فواحد بيشتري سلعة معينة، فالراجل قال مثلا بكام، فالمشتري مثلا عرض عشرة، جاء الآخر قال له لا عشرين وما أراد الشراء، يبقى هذا إيه لا يجوز. قال ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخي. لو في بيع ومشتري والبيع شغال، يبقى لا يجوز أن يتدخل إلا بعد أن يتم، إما أن يشتري السلع وإما أن يترك الإيه السلعة، فله أن يفعل هذا. ولا يخطب على خطبة أخي، ودايما في تقريب بين أحكام البيوع وأحكام النكاح، في تقريب، في نوع من الإيه من القرابة، لأن النكاح فيه حقوق والبيوع فيه إيه حقوق، ففي يعني نوع من التقريب. وعلى هذا أيضا بالنسبة للخطبة، لا يجوز الإنسان لو إنسان مثلا بيخطب امرأة فلم يتركها بعد وهي لم ترفض، الأمر معلق، فلا يجوز لأحد أن يدخل بينهم بأي صورة من الصور، حتى ولو كان يعلم أنها سترفض وسترضى به، لا يجوز التدخل بأي صورة من الصور فيها. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. لو رجل متزوج بأكثر من امرأة، فلا يجوز المرأة أن تقول له طلق فلانة من أجل أن تأخذ حظها ونصيبها. قال باب بيع المزايدة. وقال عطاء أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم في من يزيد. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الحسين المكتب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني، فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه. طبعا صورة البيع إن التاجر يقول للمشتري هذه بعشرة قروش، هذا الصورة العامة. هناك صورة أخرى إن في ناس بيشتروا سلع، واحد وقع معاه سلعة، واحد معاه جلابية مثلا وعاوز يبيعها، فجاء أخونا من يشتري هذه السلعة، اشترى بكام، فواحد قال له إيه، قال له بعشرين، فهو استقل، قال من يزيد، قال له بثلاثين، استقل، قال من يزيد، واحد قال له بأربعين، كأنه تقال من يزيد ما فيش حد، يبقى جاز له إيه أن يعطيها لصاحب الإيه الأربعين اللي هو إيه اللي هو زود. وهذا البيع جائز وفعله النبي صلى الله عليه وسلم وصح. لكن في صورة اللي احنا قلنا ممكن يدخل فيها نوع من الإيه من الحيلة اللي بيعملوها في أنواع الإيه المزادات، يجي بتاع المزاد بيكون له إيه مجموعة من الصبيان، فيجي مثلا يعمل الطريقة دي، السلعة دي مين ياخدها نعرضها الأول، يبدأ كام كام بعشرة، واحد يقول له عشرين ثلاثين، طيب لو رست على أبو ثلاثين وهو عاوزها بخمسين، يجي واحد تاني اللي هو معاه يقول له أربعين خمسين، إلى أن يستقر السعر ويعطيها لمن قبلها. طيب لو فرضنا، طبعا هو إيه ما بيبيعش إلا إذا كان في مكسب له، طب لو فرضنا إن وقع على صاحبه اللي هو قال مثلا وصلها الأربعين وعاوز خمسين، 50 ما فيش حد اللي هو صاحبه ده بيعملوا ايه؟ يروح مديها له ويروح لف من ورا ويروح حاططها ايه مره ثانيه وبيعها ثاني. فعلى هذا طبعا هذا نوع من الكذب والغش والحيل. لكن الاصل في بيع، لان البعض لما بيسمع الكلام ده يقول لك لا يبقى بيع المزايده حرام. لا، بيع المزايده حلال، ولكن كما قلنا بضوابط، الا يكون فيه الايه نوع من الغبن ولا الحيله، انما هو بيعرض السلعه وبيقول اخواننا هذه بكيت وكيت وايه واوصافها معروفه. قال بيع المزايده، يبقى ان اصله فيه الايه الجواز ما لم يكن فيه خديعه كما قلنا بالطريق اللي قلناه. وقال عطاء ادركت الناس لا يرون باسا ببيع المغانم في من يزيد. واحد ايه رجع بترس او رجع بسيف اي شيء من المغانم وحظه ونصيبه، فجاء قال يا اخوانا من يشتري هذا السيف او هذا الثوب او هذا الدرع؟ واحد قال له بعشرة، قال له من يزود الى ان يصل الى ايه الى ما اراد. كان يفعلون هكذا. وقال عطاء ادركت الناس لا يرون باسا ببيع المغانم في من يزيد. قال حدثنا بشر بن محمد وهو المروزي، قال اخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك المروزي ايضا، قال اخبرنا الحسين المكتب والحسين ابن ذكوان عن عطاء بن ابي رباح كنيته ابو محمد وله القاب كثيره. حد يعرف منها؟ عطاء بن ابي رباح له القاب، وطبعا كان وقتها لا يجوز، لكن بعدها اشتهر كالافطس كالاعور كالاعرج كالاعمى، له القاب كثيره لقب بها رحمه الله. عن جابر بن عبد الله ابن حرام رضي الله عنهما ان رجلا اعتق غلاما له عن دبر. ما معنى العتق عن دبر؟ بعد ما يموت يعني يقول ايه ان فلان هذا عبدي الى ان اموت، بعد موت يبقى ايه بحر. وهذا وطبعا هذا كان وقعت فيه اشكالات كثيره جدا، من البعض طبعا ايه من العبيد يستعجل فبيقتل سيد. اعتق غلاما له عن دبر فاحتاج. طيب هو اعتقه لكن وهو ما زال عبد فكر ان يبيعه، احتاج اليه، فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه اليه. وعلى هذا هل يجوز الانسان ان يعتق عن دبر؟ فلو نقض بالبيع هل يأثم او لا يأثم؟ رأى ان يبيعه يجوز طبعا، لانه هو قال له اذا انا مت، اذا انا مت وما تصرفتش فيك وانت موجود فانت حر، طالما انه حي يجوز ان يتصرف فيك، انه ممكن ايه يبيعه، ممكن يعتقه قبل الدبر اي شيء. لكن قلنا هنا هو حدد الموت كخراج لهذا الشخص، لكن في نفس الوقت هو موجود ممكن يبيعه ممكن يتصرف فيه، وعلى هذا لا غضاضة في فعل هذا. قال باب النجش، ومن قال لا يجوز ذلك البيع. وقال ابن أبي أوفى الناجش آكل ربا خائن وهو خداع باطل لا يحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم الخديعة في النار، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش. قوله باب النجش، والنجش هو عرفا الخديعة، وعلى هذا يطلقها بعض الفقهاء على الصيد. مثلا لما يجي بيصيد بيستعمل الحيلة من يفط فخ أي شيء فيسمى هذا نجش أيضا. وشرعا الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها، يبقى النجش هو الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد أن يشتري. زي ما قلنا المثال احنا قلنا الآن، زي عند محطة مصر كده في القاهرة وفي أي مكان في اسكندرية، وناس واقفين ومعاهم صناديق وكراتين ومش عارف ايه وبيع، هذا طبعا حرام ولا يجوز. ممكن تشتري الحكاية بتاع الصيني دي والحاجات الصيني دي وانت شكلها حلو، ده الناس واقفه كتير وبكام وبكام، خد يا عم وربنا يربحك والكلام ده، وتروح تلاقيها اصلا لا تساوي فلس. فقال ابن ابي اوفى الناجش اكل ربا خائن، يعني تعظيم لهذا الفعل. وهو خداع باطل لا يحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخديعة في النار. وكما قلنا هناك تجديد ووعيد في حقوق الايه الآدميين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخديعة في النار، ومن عمل عملا ليس عليها أمرنا فهو رد، طالما أنه لم يسبق لأحد من الصحابة فهذا مردود. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو قعنبي، قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النكش. والنهي هنا على سبيل الايه التحريم، طبعا يعني حته مهمه جدا، وهي ان كان يعني قبل ادخال علم الكلام في زمن المأمون كان عند اهل السنه قاطبه، او نقول عند المسلمين قاطبه، بان اي امر على سبيل الايه الوجوب، واي نهي على سبيل الايه، ولكن في درجات على حسب ما فعل الصحابه وما ألم بهذا الأمر. فممكن يكون الأمر على سبيل الاستنان بالفعل، إنه خرمه القارن، أو فعل الصحابة، أو في بعض التقصير أو كذا من هذا. وفي أمر على سبيل الوجوب الإلزام، لأن الجميع ألزموا أنفسهم به. نفس القضية بالنسبة للتحريم، هذا الأمر حر لا يجوز لا تفعل إلى غيره، على سبيل التحريم قول واحد، وفي أشياء أخرى تنزل إلى ما دون الإيه التحريم. فجاء علماء الأصول استفادوا من علم الكلام، فبدأوا يقسمون الواجب إلى أقسام والحرام إلى أقسام، وبدأت اتسعة الرقعة، وبدأوا يعني نوع من التطبيق، ورضي بهذا أهل السنة لأنه قرب المسافة لعوام المسلمين، عشان للعام ده واجب بمعنى كذا. ولذلك يعني هذا الأمر فيه فائدة عظيمة جدا، الإنسان يعرف أن يقف أين الواجب الذي يهلك بتركه، وأين الواجب الذي هو نوع من الايه من المسنون. أما العوام الآن صار يقول لك دي سنة معناها ارميها، بهذا التقسيم الذي وقع عند هؤلاء. نقف هنا إن شاء الله، أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.